أنت إذا رهبت من مخلوق قل هذه الكلمة تطمئن نفسك، إذا هددك أحد الناس فقل هذه الكلمة، إذا توعدك أحد الضعفاء من الخلق فقل هذه الكلمة، إذا كنت في مأزق فقل هذه الكلمة، إذا كنت في شدة قل هذه الكلمة، لكن قلها بيقين واستحضار، لا تقولها وأنت متشكك، قلها وأنت معتقد أنها حق وأنها سبب للنصر وسبب للفرج، لا تقولها وأنت متشكك متذبذب، لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السمع حاضر والقلب حاضر. قال عظم شأن هذه الكلمة، إيش الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. زاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا مسائل، يقول من المسائل الزائدة التي زادها، قالوا زيادة الإيمان مما استفاد في هذا الباب من المسائل، واحد زيادة الإيمان، يعني اجعلها السابعة مثلا. زيادة الإيمان من أين سنأخذه؟ عند أخينا أحمد رزق، زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا. في آية أخرى زيادة الإيمان، اذكر لنا آية زيادة الإيمان من القرآن. واحد، لا، زيادة الإيمان من القرآن. تمام، جميل. ذكر الشيخ إبراهيم هو واحد، يلا اذكر انت ثاني. عند أخينا عصام، ما خلص. طيب عند أخينا أحمد، اذكر الآية، ارفع الصوت. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تمام. عند الشيخ حمد، مش طيب، ما بعض الآيات، بعض الآيات انتزع. طيب شفاك الله وفاه. عند الشيخ محمد هاني، بسم الله، احنا ذكروا الشباب بعض الايات. عند اخينا احمد رفع، واتاهم تقواهم، جميل. في ايات كثيره باقيه. عند عبد الله، صح، فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. يلا، عند محمد شهيد، بقيه شيء، ايات كثيره. طيب من السنة، عزازو من السنة، السنة كثير جدا. أي دليل من السنة؟ الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها أو الدليل أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها والحياء شعبة الإيمان. من السنة كثير جدا. يلا بسم الله، عند الشيخ وجيه من السنة. عند أخينا عمر من السنة. جميل. غير، الثوب، جميل، صح الشيخ الألباني. ما في أدلة أخرى؟ عند أخينا محمود نعمان أدلة كثيرة من السنة. جميل. عند أخينا، جميل، وحديث أخرى، ارفع الصوت. طيب، عند أخينا محمد هلال، أدلة السنة في زيادة الإيمان كثير. طب ونقصانه بقى،